طيب جاء بعناق فقال الرجل اعطوني او اعطوني لحما بهذه العناق، اعطوني جزءا من اللحم، من لحم الجزور المذبوح. يبقى هو يريد ابدال تبديل لحم بايش؟ بحيوان او ميت بايش؟ حي. فقال اعطوني بهذه جزءا من اللحم. فقام ابو بكر فقال لا يصح هذا يا رجل، يا لا يصح هذا. فقال الشافعي مستدركا او قال الشافعي معقبا فقال ولا اعلم مخالفا لابي بكر. ابي فيها دلالتان، الدلاله الاولى انه ياخذ بفعل الصاحب على انه حجه وهذا قول قبيح، وايضا قال بان هذا نعده اجماعا سكوتيا، قال لم اعلم مخالفا لابي بكر. ولذلك قال ابو الزناد من رواه الاحاديث الثقات قال كل من ادرك يقول بحرمه بيع اللحم بالحيوان. اشبهت المساله على انها ايه؟ على انها اجماع بحرمتي، كل من ادركت يقول بحرمتي بيع اللحم بالحيوان. والنظر في ذلك ان الحيوان ليس بربوي، لكن اللحم بالاجماع او نقول باتفاق العلماء عندنا بانه من الاصناف الربويه، والحيوان اصل هذا اللحم، فالحيوان اصله، فان كان صنفا ربويا يباع باصله تحصم الماده ونقول لا يجوز. حتى ليش؟ لانه هيحدث هنا عدم ايه؟ عدم احسن لابد فوق ما في المماثله لا اعرفها، فنرجع بها ادراجنا الى القاعده التي قعدناها الا وهي الجهل بالتساوي كالعلم والعلم بالتفاضل جائز ومباح ليس فيه ثمة شيء. فاذا علمنا مستيقظين الحمد لله، والعلم بالتفاضل حرام، لان سيدنا قال من زاد او استزاد فقد اربى، فهذا معلوم الحرمه. يبقى اذا بيع اللحم بالحيوان يجهل فيه التماثل او يجهل فيه المثليه، فلذلك نقول هو ربا، لان الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، ووجهه النظر في ذلك الحيوان اصل لصنف الربوي الا وهو اللحم، فلا يصح التبادل. لكن يرد علينا ايراد ويشكل علينا في هذه المساله اشكال عظيم. ما هو الاشكال؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ايضا عن الحسن عن سمره، وإن كان الحديث كما قلنا فيما فيه من الكلام مسألة الاتصال، جاءتنا الأدلة الأخرى تعدد هذا الحديث، ألا وهو نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. يرد علينا في هذه المسألة التي قررناها الآن بأن بحرمة بيع اللحم بالحيوان، يرد علينا هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. أيضا هذا يرد علينا ولا ما يرد؟ يرد. كيف يرد؟ كيف يكون هذا إرادا؟ أنا بقول كيف يرد يا أحمد، كيف يرد علينا؟ طيب يرد كيف؟ هو هذا كيف يكون إرادة؟ إحنا لو قلنا نهى عن بيع اللحم بإيش؟ بالحيوان، مفهومه؟ مفهومه ايش؟ يبقى باح الحيوان بالحيوان، وانا عندي هذا الحديث نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه، وجعل الحيوان صنفا ربويا، صح ولا لا؟ فنقول لا يرد علينا هذا، لان هذا الحديث نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه، فنقول هذا الحديث موجه، هذا الحديث يمكن الجمع بينه وبين الاحاديث الاخرى بادله، هذا الحديث موجه. وكيف نوجهه؟ نقول اولا وردت الاثار بفعل الصحابة قاطبة مع إجماع الصحابة وعدم الإنكار على جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. فهنا هذه دلالة على أن هذا الحديث ليس عاما وليس مطلقا. ورد عن ابن المسيب إسامة بن مسيح أنه قال لا ربا بين الشاة والشاتين والبعير بالبعيرين، فلا ربا في هذا، لا ربا أن تبيع البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين نسيئة. وقد ورد عن فعل ابن عمر رضي الله عنه، ابن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة متأخرة نسيئة. وأيضا ورد بسند صحيح عن رافع بن خديج رضي الله عنه وأرضاه أنه اشترى بعيرا ببعيرين، وأعطى بعيرا وقال في الغد ائتني أعطيك الآخر، فدعها إيش؟ نسيئة، هذا بيع نسيئة. ورواة الأحاديث أفهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشافعي تمكن بفضل من ربه عليه بالجمع بين الاثنين، قال أما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان